وإن عاندتم وكابرتم ولن تبذلوا الفضل فقد علم، ويجازي هذا بما يستحق وهذا بما يستحق. نسأل الله تبارك لنا ولكم العفو والعافية، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.